إذا كان الشرع يأمر الزوج إذا أراد أن يهجر زوجته ألا يهجرها إلا في الفراش، فهل يجوز للمرأة أن تغضب عند أمها من غير إذن الزوج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبأس هو شدة الألم وشدة العذاب، ليست كل مشكلة زوجية تجعلك تغضبين عند أمك وعند أبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن امرأة: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري كيف أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك.